يعني ركن انا هشوف بسرعه بس بره يعني مثلا زي ولا مره جه في التاريخ ركن في التاريخ خلاص اوكي طبعا ولا مره اتسال اولا انا عليا اقول لك هو وضع مستحيل ايه ده وضع صراحه واضح خالص طيب بس التتنا يعني هو يعني هل هو مهم ونسيم ولا لا لا ليه اصل هو الموضوع ما هوش موضوع بيوت بجد ده يعني موضوع ده زي وجراح مش أطفال بس يعني فكرة زي وعطت هيتاخد البطن وعطت في جراح على فكرة وبالتالي ده بيخليه في أطفال ملد شوية الدفتيريا لا أسلوب خاص الدفتيريا منتج يعني الدفتيريا ده بقى هو مشروب يعني خلاص الدفتيريا ده حاجة منتجية إنما يعني التتنس كده أحب كده ملاك مهين بس ملاكم يعني عنده ده مهين يعني اشتوب بيتكلم كده بسرعة كده على إيه عدد السرعة التتنس طبعا حصل النهارده فيفا طبعا والله ده حاولنا النهارده نبي ابدا فيفا وانا نسيها شويه يعني مقويه كتير ان شاء الله يعني التتنس وانا هشوفها بسرعه ما عنديش دي خالص اي ايه اي يعني اي هيستوري الامتحان سهل ازاي وانا عندي اي هيستوري طب ممكن يسال ايه يعني مثلا متخيل مثلا انا مثلا تتنس مثلا دريب ممكن يسال احطه جريد طبعا جريد سي سي يعني ايه سي يعني هو اللي هي الاجزاء اللي هي لم تطرق قبض ده استعمال قبض اسمها جريسي طيب هقول كده بسرعه عشان حاجه واتاكد بس انتوا عارفين الحاجات دي يعني مثلا ازاي اول حاجه على مستوى ايه على مستوى الايتيولوجي على مستوى الايتيولوجي دوت السورس ايه السورس كيس ولا كارير طبعا لا ولا كيس ولا كارير خلاص هو السورس ايه لا ده السورس انيمال بمعنى المعنى ان هو اورجانيزم خلاص اورجانيزم اسمه ايه اسمه كلستريليم تيتاناي هو على فكره اورجانيزم انيروبس هو كده سبور فورمينج يعني بص كده اهوت اورجانيزم اهو اورجانيزم وليه كده ايه وليه كده سبور اهو بيتشكل يا جماعه بيتشكل اورجانيزم وليه سبور ده حتى مشهور قوي ايه مشهور قوي كلمه انت لما ايوه هاي اهو لما كده بعمله كده ستيننج بلاقي منظره كده عامل زي ايه زي درام ستيك او زي تنس راكت ابيرنس هو عشان هو انيروب يحب كده قوي يحب كده يبقى موجود في وون يا ريت يكون وون ديب شويه في انا هقول حاجات معينه كده بسرعه او قطعه تقطع فيها طبعا ويا ريت يكون وون كده في كده ايه ان الكونتكشن بحيث يعني يهيئ ليه انيروبيك ميديم فيقدر يفهم السبور ويعمل انفكشن طيب عرفنا السورس ايه هو عايش فين في اورجانيزم عايش في انيمال عايش في جي اي تي بتاع الانيمال لا بقى يبدا كده ينزل مع السيت بتاعهم ويعمل سبور ويقعد كده ايه يقعد عايش في التراب سنين وايام كام سنه يعني براحته 5 10 سنين لغايه ايه لغايه كده بقى صاحب النصيب بقى يجي يتعور في المكان ده اللي فيه تراب اي تراب في الشارع هو بوتنشال يجي سبور بوتنشال وحتى بقى الفكره العامه لما حد يتعور في الشارع خلاص بصراحه المفروض يعني وتبقى الوجود عامل ازاي الصح اللي معانا دوت ياخد طبعا الفقره الشهيره قوي الكل اكيد يعرفها اللي هي فاصل النص اللي هي قبل الثاني شخص يعني المشهور جدا دي. طيب دلوقتي هو اورجانيزم هو بيجي يخش في لون هو بيجي يقع في لون هل بينزل التشو كده في جوه لا خالص هو بيقع في لون وبعدها يبعت توكسن التوكسن على فكره فيري باورفل هو باورفل اكس توكسن يعني بيسيب البكتيريا في لون زي ما هي كده ويبدا هو يسرح فين يسرح ويمشي فين الونج نيرف اندينج الكلام بتاع زمان بقى بتاع اليوم الصح قوي يبدا كده يمشي عند نيرف اندينج حتى ايه حتى يصل الى البوز والاندبلين وهنا يعمل ايه هنا يمنع الابتيك اوف اسايتولين اوكي هنا كده بقى عندي هنا كده في الجنكشن ده اوكي بقى عندي اكسس اسايتولين بالتالي بقى عندي اكسس اكسايتابيليتي ده كلام صح هو الاصح صراحه هي القصه مش قصه منطق بس ده القصه كمان ايه ان هو بيبدا يمشي بيروح للسينابس بيعمل ايه بيبلوك حاجه اسمها دبل ريسبتورز دي ريسبتورز انهبيتوري عملها بلوكج ده يفصل ليه العيان ده هيجي عنده اكسايتيشن على فكره المعلومه دي على فكره مهمه جدا ليه؟ هنقرا فيه برضه عارفين العينات على فكره لازم لما اجي اعمل له نيرسنج. نيرسنج فين؟ في دارك وكوايت روم زي كده عين عين الكلانسيا خلاص. ليه؟ لان العيان ده كده اي كده ستيمولس جنبيه خلاص ممكن يعمل عنده ايه؟ كونفالجنس. لو القصه خسرها بانها مجرد بس حاجه بريفرال، طب تقول لي يعني ايه علاقه المصري بان هو حد مثلا يعمل جنبيه؟ لا هو اوريدي العيان ده جاي وعنده سي ان اس اكسايتد ووجعان خلاص، هو عنده حاجتين، عنده مشكله سنتر واوبرا بريفرال، يعني ما كلام عام خالص يعني. طب مش على مستوى الانفكشن مود يعني اهم حاجه تعرف بس النيونيت، يعني هنا صراحه النيونيت النيونيت معرضين للمرض او معرضين معرضين ليه؟ عشان احنا اوريدي بنلف الدي بي تي عند شهرين خلاص، فقبل شهرين هم سكتوا قبل شهرين امتى يجي لهم المرض دوت؟ لو قطعت الاستام ما هو مهمول لهم قطعت الاستام قطعها بايه؟ قطعها بانكلين انستمنت بلغه اخرى عليها تراب. انا عملت لها دريسنج انكلين عليها تراب، دي الفكره انكلين يعني تراب. لو قلت النهارده اي تراب خلاص بوتنشالي في ريسبونس، انا ما اعرفش اي تراب في ريسبونس بوتنشالي يعني. وقتها بقى يبدا كده يبدا وقتها طبعا الاسطام بعيد قطعت اول اسطام حطيت دريسنج على دروب وشاش وقفلت ايه ده بقى عندي ميديم الى حد ما ادروبك وقتها ممكن بس يبقى عندي ايه يبقى عندي فيش غير الكلينيكال بيكتشر من الكلام ده والكلام ده هو عيان جاي عنده سي ان اس اكسايتابل. لو انت لاحظت حتى المرض ده على فكره مش معروف فيه خالص فيفر، بص لو جريد فيفر وبصراحه حتى ايه هنا ايه نو فيفر. ايش معنى؟ قلت لك هو البروتينات بتاعك نون والتوكسين نيوروتوكسين يعني مش غاو بلاد، هو النيوروتوكسين هو قصه سينس. حتى بص راح فين دبل سيرفس وراح فين المودر اند بليت، فبالتالي فيفر حتى لحدش حتى قال فيفر خالص. امال العين جاي ايه؟ العين جاي عنده كده ايه؟ عنده بروجريسيف انترميتنت ماسل ستيفنس. طبعا الكلام سهل قوي، على مستوى الجو بقى عنده ايه؟ بقى عنده تريزمس او نوك جو. على مستوى النيك ماسل بقى عنده كده النيك اكستندد، اشمعنى يعني؟ بص بقى النيك اكستندد والترانك ارش اشمعنى يعني؟ لا هو كل الفكره ان العين جاي عنده في كل الماسل كونتراكشن كل الماسل كلها. طب لو انت عندك في جسمك بقى ماسل ربنا خلقها اقوى ماسل تاني، قصدي ايه؟ كل ما هو ايه؟ كل ما هو انتي جرافيتي اقوى، قصدك ايه؟ لما حصل كونتراكشن فيهم كلهم نفس الدرجه الماسل دي اقوى، بالتالي عيان اقوى ولا معين النيك ريتراكتد والترانك ارشن. دي الفكره، دي العيان جاي كده يعني، دي العيان جاي بالصوره دي، لان الماسل دي هي الماسل الاقوى في جسمك اصلا. الفكره كلها هو ان العيان جاي عنده كونتراكشن في كل الماسل. كلام سهل جدا جدا. طبعا عايز اقف بس عند ايه؟ عند ريسبيراتوري ماسل افكشن. طبعا سينوزس المره يا جماعه فيتر على فكره فيتر جدا جدا. وبعدها اخر بقى جمله ان عشانها شرحت الكلام دوت هي ان العيان ممكن يجي له ايه؟ جنرالايز، بص كده جنرالايز كونفالجن اون ماينور اون ماينور فيجوال بريدتري او تاكتايل ستيمولاي. دي فكره لان هو عنده سي دي اس اكسايتر. الكريكت مش حتى تحس انها في الامتحان تقلبها سهله قوي قوي، وخاصة احنا لسه هناخد لسه بعض حتى هناخد لسه في فيرجن في النيورولوجي هتعرف ازاي تتألف. انفستيجيشن كود سواب، نعم سواب منين؟ بنقول وسبوغو بجرام بجرام ستين هتلاقي كده ايه؟ هتلاقي جرام بوزيتيف يا جماعه اوكي، بس اللايف ولا كوكاي طعم بس اللايف شكلها كويس جدا جدا، شكلها زي ما قلنا النهارده راند ستيك او تنس راكت ابيرنس. العيان دوت بنحب نفرقه من حاجات ثانيه، مثلا ازاي بنحب نفرقه؟ مثلا ازاي من عيان جاي بتشنج كونفالجن وتيفر نقول ايه؟ ايه اشهرها؟ مثلا مننجايتس ابيليبسي خلاص. طبعا بفرقها من تيتاني تيتاني يا جماعه انا هاخد معرفه ان شاء الله اللي هو العيان جاي عنده ايه؟ جاي عنده هيبوكالسيميا وبتشنج القصه للقصه. طبعا اكيد طبعا الكل يعرف كويس، او تيتاني تيتنس ده كلام بتاع سنه ثالثه وبتاع سنه ثانيه الفروق كلها يعني. برضه الريبس التريبن يعني دي معنى شويه التريبن ممكن يتفهم، بقول ممكن يعني فاكره يعني رايي لا رايي خلاص انت حاجه على التعليم. التريبن اعرف بس ان احنا في عندنا بريفنشن، طبعا في بريفنشن. طب نجيب بقى لمين؟ اول حاجه لو انت عندك واحده بريجننت خلاص وفي انديميك اريا، ايه الكلمه دي؟ في الريف يا جماعه. في الريف بيوت عامله ازاي؟ بيوت عباره عن بيوت كلها كده مفيش بقى بلاط، كلها عباره عن تراب. اذا دي يوم دورت بيتها معناها دول في حته فيها سبورس، يبقى صح بقى دي كده ايه؟ دي اديها during pregnancy اديها تتنس ايه؟ توكسويد، قصه معروفه ده مهم جدا على فكره. دي كمان طبعا انا مش كنت على فكره بقول الفيميل ان الديميك ايريس اللي هم معرضين يولدوا في مكان فيه تراب. احنا طبعا لا المفروض احنا لا اي مستشفى ما فيهاش كده، حتى في البيوت حتى لا. المهم يعني طب وبعدين المرض دوت متاح لي ان اعمل بريفنشن بوست اكسبوجر، بمعنى لو حصل مثلا مون خلاص ممكن ابدا ادي العيان حقنة اشهيره جدا جدا اللي هي حقنة تتنس يعني اللي هي بديها او اقرا اهوت following injury خلاص لو العيان not immune ببدأ أديله إيه بديله anti tetanus immunoglobulins خلاص وطبعا تنزلنا بندي anti toxin بس دلوقتي خلاص بقى الموجود عندنا ومتاح لينا هو immunoglobulins على مستوى support treatment بصراحة في العيان دوت life saving نمرة واحد isolation ليه يعني هو معدي مش معدي كنت بعتله ليه أصل هو مش معدي أنا مش معدي العدوى تقولنا عبارة عن سبور تبعتله ليه احنا قلنا النهاردة ان اي stimuli هتعمل عنده develop attack of convulsions فبعتله في حتة كوايت كده روم تكون دار وقلل او الديرسنج اللي عنده تيك كير العيان ده لازم يمشي على فلويدز وشوف حل في اكله خلاص وبعدها بيكونفلس ادي حاجه انت كونفلسنس ادي ماسك ريلاكسنس وبعدها ابدا بقى مانج العيان المانجمنت عباره عن ايه عباره عن حاجتين في نفس الوقت نمره واحد الوونز والتوكسن طب يلا بقى الوونز نمره واحد الوون وون ديبرايتن ايه الكلمه ديت افتح كده الوون كده خلاص خليه معرض للهواء وبعدها ابدا شيل اي تيشن للبروتيك عشان خاطر اغلف عليه يعني بالعربي كده يعني امنع ان يخرج فيرزر اورجانزم سبورس هي عايزه حته انراب وبعدها ابدا ادي العيان بالسلم بالسلم ليه ما هو ده يا جماعه جراب بوزيتيف وفي نفس الوقت ادي بقى ايه ادي العيان انتي توكسين بسرعه جدا جدا ليه عشان بس تلحق التوكسين دوت قبل ما يروح السيناس ويفكس في الريسبتورز ويعمل لها انيبيشن التريتمنت في نفس الوقت الوند انتي بايوتيك وانتي تيتانيك توكسين كنت طبعا زمان اهو زمان التوكسين دلوقتي بقى فيه من الجلوبولينز حتى النوت حتى اي فرق بين الاثنين اللي هو طبعا الجلوبولين دوت ده هيومن طبعا اغلى شويه بس طبعا مفيش اي خوف خالص ان يحصل انفلاكسس حاجه تانية يعني بيبقى التست بتاعه مور بيرسيستنت اخيرا خالص تيك كير العيان ده معرض لكومبليكيشنز معظمها حاجات ثيرابي تخيل يعني مثلا سيل عنده جوب مين عنده عنده اثنين جوب من نيمونيا مثلا من نيمونيا ازاي يعني لان هو بيبدا عليك شنج خلاص بص شنج اهو فيبدا عليه فومت طبعا ايه بعد ما بوت يعني اسبريت فمعظم حاجات ثيرابي نيمونيا خلاص نيموثوركس ليه بص اهو بيشنج يعني بيشنج طبعا كونفرش منتهى العنف يبدا يحصل فراكشر ريبز تخيلوا او فراكشر فيرتبري يقول لك فيرتبري عشان تتخيل القصه عامله ازاي طب ريب اهي ريب بقت فراكشر تقوم ايه معوره ايه معوره ضان وعامله نيموثوركس العيان ده موته منين حاجات السرق او بقى ايه او بقى يكون فرض كده كونفرس خلاص مثلا زي مثلا قطع فيضه طويله شويه يبدا يجيله سينوزس ويحصل له ارس المرض فيتر على فكره المرض فيتر نفس المرض يعني بريفنتبل انا كده قلته خلاص انت ذاكره كده ان انا شرحته بمعنى كده ايه مرور الكرام كده تعدي كده بسرعه على البوينت اللي ليها معنى مش عايز النهارده حد يحس ان انا بقول اي حاجه غير دي يعني بص اهو الحصه النهارده هتبدا اهو تبدا بايه بالجيبر موضوع النهارده هو الجيبر هقول لك معنى يا جماعه قلت هسأل النهارده مش كده ولا ما مش كده اخدت بره ما اعرفش ايه النظام ده هقول هسأل يا جماعه مش كده انا كل ساعه شفته لا معلومه والله في خبر طب يلا الفيبر يلا يا جماعه خلاص يلا بقول على مستوى الامتحان كده يعني شابتر انفكشن لو حد قال الامتحان ايه هقول لك بص انا عندي راشز خلاص مع كومن انفكشن زي مثلا مامس دي مجموعه وده عندي فيبرز وعندي فاكسين دايما كده الفيبر ديت هي اكتر موضوع مفضل في الامتحانات ليه اصلا تجميع عارفين يا جماعه لو بمزاجي كده هشرح اخر الكورس ليه يعني ده بص اهو اوعى اول كلمه اوعى حد يفتكر ان الفيبرز تعني ايه تعني بس انفكشن خطا ده هي وضعها تاني صراحه وضعها غلط شويه ليه بتلاقي الطالب خارج من الكورس وفاكر ايه واحد سقط يبقى عنده انفكشن طبعا لا ايه الدليل روماتيك فيبر بص روماتيك فيبر هو دي جامش انفكشن اوكي فبيعمل الدنيا فيفر طب ايه مش انفكشن ده انا النهارده خايف مين بادئ الحصه بايه يا جماعه الفيفر مي بي انفكشن ومي بي امراض اخرى غير انفكشن خلاص بالتالي وضعها هنا وضع مجازي ليه باعتبار يعني ان اشهر ايديولوجي النهارده هتقول انفكشن ويعني احنا خدنا كذا موضوع يعني في فيفر فناخدها بالمره اوكي طيب اولا ده مرض طبعا مش مرض امال ايه ده عرض ده سيمبتوم ازاي؟ مفيش حاجه اسمها ده عنده مرض مرض سخونيه، طبعا لا، هو اسمها كده هو سخن خلاص. طب يلا بقى اعرف هو سخن ولا عندي سخن ليه. الفيفر از ايه؟ از سيمبتوم. بس ايه رايكم فيه يا جماعه؟ سيمبتوم كومن كومن. ما في حد في الدنيا معايا الا بداله مره فيفر، اكيد جاله مره فيفر. ده برضه عايز افكرك بسرعه ان في امراض كتير قوي بنديها كده لقب فيفر. يعني مثلا زي اخذنا ايوه حد قال اهو مثلا في مثلا سكالي فيفر، مثلا سكالي فيفر مثلا زي حد قال اهو حاجه حلوه قوي، قال في مرض اسمه ايه؟ اسمه جلاندولار فيفر، مونيبلوزس، روماتيك فيفر، وهكذا. المهم يا جماعه هي سيمبتوم، وسيمبتوم الام بقلقانه جدا جدا، ابني سخن شوفوا حل فيه، يعني ايه سخن ايه عيان ده؟ اتسترا. طيب كده مفضلين على الفيفر. يلا بقى فيفر ديفينيشن عايز نعرفه. طبعا تعرفه، تعرفوا ليه؟ لان في عندي سؤال جدًا اسمه فيفر جريدز، ده احفظه او اعرفه لما اكون عرفت بالظبط يعني ايه فيفر. فيفر ديفينيشن معناه ايه؟ معناه عيان جاي خلاص وحراره جسمه بقت اعلى من نورمال. تعريف سهل جدا. طب هو النورمال كام بقى؟ والله الديبند بقيسها ايه؟ ماشي، لو بقيسها اورا اكتر من كام؟ ب 37. لو بقيسها ريكتال، بص معايا وده الاهم بقى، احنا اطفال، اكتر من كام؟ اكتر من 37 وخمس شرط. ده رقم انا عايزه، ده اللي عايزه، اوكي؟ 37.5 لو اكتر من كده اللي عنده فيفر. غريبه جدا جدا، بص كده الفيفر جريد مايلد فيفر بدا منين؟ بدا منين؟ بص اقرا كده من 37.8. ايه ده ايه ده؟ طب ازاي طيب كده؟ قال لك لا بقى مسموح كده شرطتين، يعني كام؟ 0.6.7 مسموح بيهم مع مراعاه توقيت اليوم. يعني كده ايه؟ في حاجه كده يعني زي كده دايرنال ريزم، ممكن بالنهار تلاقي كده تلاقي حراره اعلى سنه شرط او شرطتين خلاص عن بالليل. يعني بص يفرق اهو، هو حرارته كام؟ بالنهار كام؟ مثلا زي 0.6 مسموح بيها. طب الليل لا كده يبقى في دي بدايه حاجه، اذا ما حدش استغرب يقول لي ازاي بتعرفوها كده فوق انها مور ذان 0.5 خلاص؟ وبدات تقول لي المايند فيفر اولنا ايه؟ اولنا من 0.8 ما تستغربش، اديني قلت اهوت ان في شرطتين خلاص مسموح بيهم كده اد رينج ما بين النهار والليل خلاص، باعتبار يعني مع النهار في ميتابوليزم اعلى ممكن يفسر ليه انتوا سامحين بشرطتين بالنهار. طيب فيفر ديفينيشن بعدها بقى ده عايزه. طب بعدها باثوجينيسيس، ده كده قراءه للفهم، بس على فكره اقراه كويس. يلا نشرحه بعض، انا هشرح طبعا بالراحه خالص، يعني مش امتحان مش طالب امتحان، بس هفهم بيه يعني ازاي بيحصل فيفر. السؤال ازاي بيحصل لي فيفر؟ بالحقيقه يعني في سؤال بصراحه قبل كده، هو انا اصلا ازاي اصلا بحافظ على حراره جسمي نورمال؟ ده السؤال الاهم الاول خلاص. لما اعرف بقى الميكانيزم اللي بيها بحافظ على الحراره بتاعتي نورمال، وقتها ممكن افهم الى حد كبير ازاي حاطط تعمل. يلا بقى اول حاجه احنا ازاي بنحافظ على حراره جسمنا نورمال؟ كلام بقوله بريفلي قوي دلوقتي كده ايه؟ هنا كده في عندي هايبوثالامس خلاص؟ اوكي؟ فيها سنتر، كل اكيد يعرف اسمه ايه؟ اسمه هيت، ها؟ ريجليتنج ايه؟ سنتر. على فكره جزء كده منه عباره عن كده عن نيوكليس او يعني ريسبتورز في السنتر بالظبط كانها ثيرموستات. ثيرموستات تحت دي او الثلاجه. وعلى فكره هذا الثيرموستات از ادجستد بالظبط على ايه؟ على حراره نورمال، يعني مثلا دي على حراره كام؟ مثلا دي على كام؟ على مثلا 37 مثلا زي 0.5 الى مثلا 37.7 اوكي؟ وبعدين طول الوقت جايله انفورميشن بتقول له الحراره في جسمي بره قد ايه؟ عن طريق الحاجات دي جايه نمره واحد ريسبتورز خلاص؟ عندي كولد ريسبتورز وورم ريسبتورز نمره اثنين عن طريق الدم، بمعنى ما هو الدم اهو ماشي اهو، طب ما الدم اهو اكسبوز لحراره الجو هيبدا يسخن او يفرد وبسرعه يقول لها الحراره كذا تكير، ده بيجيلها كل ثانيه الحراره دلوقتي بره كذا الحراره كذا اوكي. طول الحراره بره في جسمك على هذا الرينج هي كده السنتر قاعد حاله سكون. امتى يحصل بقى حركه بقى؟ لو الحراره قلت هنا او زادت عن مين؟ عن السيت بوينت اشتغل بقى السنتر، ابدا ايه كده بقى ينشيت خلاص مجموعه من الميجرز خدناها زمان كده ايه بعنوان ميجرز، ممكن تكون ميجرز انتي رايز اور انتي دروب، عايز نظام الاحسن. اكزامبل الجو بره حر، بص اهو الجو بره حر، الحراره عاليه، ايه ده؟ الريسبتورز في جلدي قاس حراره عاليه عن مين؟ عن الست بوينت والبلاد بتاعي هيبدأ يسخن مع حرارة الجو إلى يلا يا سنتر خد معلومة إن الجو بره حرارته عالية جسمها يسخن بسرعة جدا بقى تبقى إيه؟ تبدأ النشيط ميجرز اسمها أنتي رايز يعني إيه؟ يلا بقى همنع إن الجسم يسخن مع الجو ممثلة في إيه؟ نمرة واحد فاز بلاكيشن مظبوط صح؟ خلاص؟ طب إيه الفايدة بيه؟ لا بص كده هنا كده البزء وسعت الدم معظمه راح في البريفري إذا بقى إكسبوز لبره بقى في مجال لهيت لص من جسم البر والأهم بقى السويتنج طبعا دي الأهم طبعا ليه السويتنج معناها في فلويد في إيفابوريشن هيحصل خلاص وبالتالي الحرارة إيه؟ تبقى نورمال قلتوا مرحبين الجو ما يسخن أنا حرارة نورمال بفضل إيه؟ الهيبسانس يهمني جدا ده اللي جاي إيه اللي جاي بقى؟ إيه اللي يحصل لما أكون موجود في كولد انفايرمنت دي هعوزها جدا النهارده ايه الرياكشن لكولد انفايرمنت بص اهو كولد ويذر يلا بسرعه الريسبتورز البلاد يلا اي سي كده ده جسم هيبقى يبرد لا انا عايز بقى ايه عايز بسرعه ابدا ايه ابدا النشيط اند دروب ميجرز اوكي زي بقى ايه نمره واحد بص واحد فازو كونستريكشن خلاص قصدك بقى ايه ايديك تزرق فعلا صح في الباب ده تزرق قوي ليه يعني كده بص المكان ده كده ايه كونستريكشن يبدا الدم كده يشفت تحت في المسلز معايا اخبيه ولا فيه نمره اثنين شيفرنج خلاص بص هو شيفرنج ابدا ارتعش مع مسل كونتراكشن تبدا حراره جسمي تعلى خلاص شويه او بالتالي تبقى متظبطه مع ايه متظبطه مع حراره السنتر وتبقى الجو اخبار بره خليكم فاكرين لما يكون في اكسبوجر لكولد ويذر بيحصل ايه بيحصل ايديا تزرق اوكي ويحصل ايه بيحصل شيفرنج دول هعوضهم النهارده حالا. خلاص اوكي ده كلام فيسيولوجي. نيجي بقى للكلام اللي عايزه. لما يجي لي فيفر حصل فيفر ازاي؟ القصه اولها عارف القصه اولها ايه؟ القصه سهله جدا اهي. القصه اولها ان انا اتعرضت لحاجه هتنديوس فيفر. زي ايه؟ بص زي ايه؟ مثلا زي انفكشن زي اللي خدناه في الكورس. مثلا زي بعض الفيروس او بس فيرال انفكشن. ممكن توكسنز لو عايز كمان ممكن برضه ايه ممكن انتيجين انتي بادي يعني قصدي ميو كومبلكسز قصدي ايه روماتيك فيفر لوبس طب دي يا جماعه معاها فيفر اذا الحاجات دي كلها ممكن تعمل فيفر الحاجات بيسموها ايه بيسموها بايروجينز ليه عشان هي حاجات ممكن تنديوس بايركسيا فيفر يعني ماشي اوكي يلا بقى وانت الحاجات دي تعرف لها مين يعملها طبيعي الفاجوسايت لو انت ملاحظ كلها اجنبيه ولا توكسنز ولا بكتيريا برودكتس ولا اميون كومبلكسز الفاجوسايت ماكروفاجز يعني تعملها بروسيسنج وبعدها كده ايه وبعدها تطلع ايه وبعدها تطلع ايه تطلع ميديتورز تطلع انترليكونز تقدر ايه توجهها فين موجهها على فين بقول كده ايه بقول الاول اهوت ماكروفاجز بروسيسنج بعدها ميديتورز على مين على السنتر خلاص تقوم رابطاه ازاي رفعه رفعها ازاي يعني؟ رفعها قد ايه؟ والله رفعها قد ايه الديبند طلب اكزامبل مثلا زي لو هذا الفيروس بتاع مثلا روزيولا انفانتا مثلا اوكي ايه ده؟ ده رفعها فوق قوي بقت كام؟ مثلا بقت 40 مثلا بقت 40 اوكي؟ لو مثلا زي ده بتاع روبيلا يعني رفعت قد ايه مثلا درجه درجتين ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي بسؤال ما انت يعني يقولوا كده يقولوا لقط السنتر دوت هنا بيعوز بروستين لاندن ادي اس بديت جور هيبسانس مش مشكله ده بقف كده بقف ايه ده السنتر خلاص اللي هو فيه مشكله بقى شايف ايه بقى شايف جسمي هو اللي غلط ازاي يعني شايف جسمي بردان يا عم ده جسمي صح لا انا المكان ده هو الابر هاند حراره 40 وانا حراره كام مثلا 30.5 نورمال ملناش دعوة يبدأ الجسم يرياكت وكأنه فين وكأنه فعلا بردان بلغة أخرى يعني يبدأ يحصل بقى يحصل شيفرينج خلاص يحصل رايجوز قلنا أكثر من مرة موضوع الرايجوز خلاص لو حد قال لي إمتى يحصل رايجوز أقول لك يحصل رايجوز لما يبقى عندي إيديولوجي بيرفع مرة واحدة الست بوينت خلاص بحيث الجسم المسكين دوت مضطر بسرعة يبقى حرارته مثلا دي مثلا ازاي من حراره نورمال بقت 40 بسرعه جدا انا بقى شيفرنج خلاص شيفرنج اوكي وكمان برضو حد يقول لي ايه اكيد كلنا فاكرين يا جماعه انا عيان انا حاسس ان ايه بص انا فيلينج ايه انا حاسس ان انا بردان طب ازاي بتدور ورا كويس انا حاسس ان انا جردان. طب ليه جه منين؟ جه لان الديستربنس فين؟ الديستربنس في الهايبوثالاميك دي سيت بوينت. خلاص هنعرف النهارده ان مع السيستيميا اللي هي سيفير انفكشن العيان جاي ايه؟ ده العيان جاي عنده ايه؟ عنده كول، تخيل عنده كول اكستريمز دي بارده مي بيت ومزرقه وعنده شيفرنج وفيلين كول غطوني وفيلين كول ده كله جه. قال لك كل اللي فاهم معايا يا جماعه ايه الجزئيه دي؟ جزئيه ايه؟ جزئيه تعب. احنا ليه مع الانفكشن بنحس احباب تانيين؟ دي معلمه مين؟ ليه ممكن يحصل لنا رايجولز مع الانفكشن وتشيلز كده يعني؟ خلاص اوكي؟ طيب برضه في اخيرك خلاص بروستاجلاندس هنا ضرورية هي اللي عن طريقها حصل ايه؟ حصل set point disturbance. اه كده فهمنا ليه؟ فهمنا ليه الاسبرين ليه الباراستامول كل الحاجات كلها تشتغل ازاي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق ان هي انتي ايه؟ انتي بروستاجلاندس. اذا عرفت النهارده اهوت ليه الادويه بديها ليه؟ دي ادويه بديها بتعمل ايه؟ بتبريك السايكل اهو بتوقف السايكل معايا؟ فتمنع ايه؟ تمنع ان يحصل further ايه؟ further exposure او further disturbance للهيك سيراميك سيت بوينت او هيك سيراميك يعني بالايه؟ بالاكسجنس فايبرشن. ده يا جماعه كلام طبعا احنا حاسينه كلام بسيط قوي بس كان فارق معايا نفهم بس حاجات بدل ما حاجه ريتن صعب جدا جدا ان انا قلت النهارده كلام هعوزه قلت النهارده وسط الحاجات دي كلام هعوزه مع موضوع النهارده. حتى دي لحظه ريتن لا ولا حاجه خالص. انت قلت ايه؟ الديفينيشن عايزه ليه؟ عشان بقى السؤال اللي جاي فيفر جريد سؤال ريتن تقول لي معقوله؟ اقول لك معقوله طبعا خمس سطور بالعكس ده اللي حلو قوي. ليه؟ عشان يبقى سؤال مقتل ما حدش يجاوب ولا ايه؟ لو حد حافظ ارقام طبعا بحثت على ارقام حفظها غالي جدا جدا. فيفر جريد سؤال ريتن وكمان تكير قلت قبل كده امتحاننا الريتن بكام نمر اسئله؟ اسئله بخمسه بعشر زي براحتي ده يبقى بكام؟ خمس نمر. ايه كمان؟ ام سي كيو سهل قوي مثلا زي ماي فيفر مثلا من كذا لكذا. وبصراحه يا جماعه غير كده قعدت عشان اعرف ايه؟ اقول ايه يا جماعه؟ اقول ميزلز العيان عنده هاي فيفر. طب هي انت كام يعني؟ النهارده اهو النهارده مودريت مودريت وهاي فيفر او سيفير فيفر خليها هاي احسن يا جماعه زي دبل نوت يعني هاي فيفر مثلا زي مع الفاريسيلا نقول ايه؟ نقول لو جريد فيفر او هي نفسها ماي فيفر. ده كله خدناه. يلا بقى ارقامنا بقى يلا. اول حاجه اهو اول في اول جريد ماي فيفر من كام يعني؟ من 37 بوينت 8 معايا الى ايه؟ الى 38.4. الرينج كام شرط يا جماعه؟ 6 شرط ماشي 6 شرط. وبعدها مودريت فيفر من كام؟ من 38.5 لغايه 69.4. كام شرطه؟ 9 شرط. بعدها الهاي فيفر من كام لكام؟ 0.5 يبقى كام؟ اجمع كده 15 شرطه. اوكي وبعدها بقى هايبرفايكسيا ديت مور ذان 41. وعلى فكره يوم ما تشوفها كده يوم ما تشوفها ده العيان ده اكيد العيان ده عنده مصيبه اكيد. ايه ده؟ عنده ميتيرايتس ده عنده سيستيميا. ده سؤال وهعوزه النهارده كمان. وعرف النهارده كده يعني كلمه بص كده مايلد او لو جريد فيفر خلاص اوكي هاي مش عارف سيفير كلها نفس الالفاظ يعني كده قال يا دكتور نكتب قول لك كده قول لك فيفر جريد يقول ايه فيفر جريد وايه الكلام ده بس كده خلاص خدين ورقه اربع خمس ايام بس اوكي خلاص ماشي. طيب ده الصفحه ايه؟ ده الصفحه كده فيها باراجراف فيها باراجراف اكتب عليه اسمه كده ايه؟ اسمه البرده اسمه هايبر ايه؟ اسمه هايبر ثيرمي. بص هكتب عليه بس شرط ايه؟ تبقى عارف يعني ايه هايبر ثيرمي. ما هوش ده ده السؤال خالص بس ممكن هي تمسك كيو العب بيها ده سؤال. يلا بقى يعني ايه هايبر ثيرميا؟ وسؤال قديم قوي خلاص ايه الفرق بين هايبر ثيرميا وبين هايبرباركسيا؟ طيب تاني هايبرباركسيا لا ده دي ترو فيفر دي ترو فيفر وكمان ده ترو فيفر والعيان جاي بالفعل باش بص فكرت بايه؟ فكرت بهايبرفايركسيا يعني ايه؟ بقول ديت ترو فيفر والعيان جاي عنده ايه؟ العيان جاي عنده فعلا ديستربنس ان ذا هايبوثالاميك سيت بوينت والعيان جاي فيلينج كولد. شوف بقى يعني ايه بقى هايبرثيرميا؟ لا لا العيان جاي اوكي كويس المشكله فين؟ المشكله ان هو موجود ايه؟ موجود في هوت انفايرمنت عايز اكزامبل احسن. بص اشهر اكزامبل عندنا في الاطفال نيونيت موجود فين؟ جوه حضانة. وبعدها الحضانة هي حرارة بنظبطها. النيرس عاملها غلط معايا. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبي قاعد هو في مكان مقفول وحرارة مكان عالي. اكزامبل تاني، انا هو ماشي والجو حر جدا جدا جدا يا جماعه، دي يا جماعه اللي اخرها هيت ستروك، في اخرها هيت ستروك. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل اهو ده انا فيلينج ايه؟ انا حاسس ان ايه؟ حاسس ان صح. ده اول حاجه، مش فيلينج كولد. نمرة اتنين، يلا احسب بقى ايه؟ عارف احسب ايه بقى؟ يلا بقى هبدا احرق، اوكي، ووشي احمر. طب وبعدين احرق تاني، ده ايه ده؟ ده الهايبوثالاموس شغاله 10 على 10، ده عامل كل اللي استطاعت، بس للاسف الحراره لسه اعلى معايا. ده حصل ايه بقى؟ ايه العنبه بدا جسمه يسخن مع الجو امتى؟ بعد ما حصل فيه فيلير او الهايبوثالاموس انها تكوب مع الثروب ليج. دي قصه ودي قصه. خلاص هنا كده، هنا هايبرثيرميا. لا لا، دي ايه؟ اكسترنال هيتنج. وتبقى بص كده عامله ازاي؟ حراره خارجيه. وتبقى بقى حضانه في جو خارجي. ثاني حاجه، العين جاي ايه؟ العين جاي فيلينج ذا هوت، مش كولد خالص. اوكي، ادي فروق بسرعه بالاثنين. يعني مش عايز يعني حد يعني ايه يعني يقعد فيها كتير خالص. بسؤال ريتم نيجي بقى لاول الحصه الحقيقيه بقى. تيل ناو صفحه كامله فيها ايه؟ فيها فيفر جريد بس، دي اللي هحفظها، بس الباقي عد عليه كده وافهمه وحاول استوعبه. فيفر ايكولوجي، فيفر ايكولوجي مش عايز، بص هنا كده، مش عايز الفريم داون، مش عايز الايه؟ الفريم داون. انا عايز ايه؟ عايز هو من اول ايه؟ من اول تقسيمه الفيفر اللي هي بيزد على الديوريشن. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ اصل بصوا كده، الفيفر ديت، الفيفر فيها في الطب طبعا عندنا اكتر من كلاسيفيكيشن. بقول ايه؟ معرفش ليه دي سامع في القاعه كده همس. خلاص دي مشكله يعني، معلش يقول بس اي حد جاي بس يقول. يلا يا شباب، بقول الفيفر اهوت، الفيفر ليها اكتر من كلاسيفيكيشن. انا كده من عندي كده يعني جوه كده فريم، قلت يعني فيفر ممكن نقسمها بيز على يا ترى عيان جاي معاه راش او معهوش راش. انما انا عايز اقول دلوقتي ايه اللي عايزه. انا عايز اقسم الفيفر بيز على ايه؟ بيز على الديوريشن. ها، بيز على ايه؟ الديوريشن. نعم، ما اعرفش عليه وطول هو مش عارف. اسالوا ما عايزين ايه. يلا بسرعة. بقول الفيفر استاتيفايد. خلاص بيز على ايه يا جماعة؟ بيز على ايه؟ بيز على الديوريشن. بيز على الديوريشن. طيب يعني مش فاهم. يلا يعني يا دكتور ابني حرارته عاليه، ابني مين حرارته عاليه؟ طب السؤال، حرارته عاليه بقاله قد ايه؟ حرارته عاليه بقاله قد ايه؟ بقاله مثلا في يومين ثلاثة أربعة، بقاله خلال اسبوع، اسبوع يعني كده يعني. دي بنسميها شورت ايه؟ شورت فيفر. شورت فيفر، بص هنا ساعه فكره، هنا ساعه ايه؟ كلمه ايه؟ كلمه شورت في برايت اندس هي خلاص. قول اسهل حاجه، شورت فيفر. لا لا، هو ابن سوق بقاله قد ايه؟ بقاله اكتر من كام؟ من اسبوعين. اكتر من كام؟ من اسبوعين. دي بقى هنسميها ايه؟ دي اللي هنسميها ايه؟ هنسميها برولونجد ايه؟ برولونجد فيفر. يلا يا جماعه خلاص. مهم جدا في الاطفال، وده يا جماعه يلاحظ برضه اكتر، اي كلاسيفيكيشن، اي ايتيولوجي، لازم تسال نفسك هما اسمها بيز على ايه؟ لان هتبقى تحتها بقى كام تقسيمه ثانيه. قلت اهوت الفيفر في الاطفال عندنا ليها اكتر من كلاسيفيكيشن. اهم حاجه عندي خلاص هو ايه؟ هو اللي بيز على ديوريشن. يلا بقى يا ستي، بقى له قد ايه سخن؟ بقاله اقل من اسبوع. خلاص شورت فيفر. لا بقاله يعني اكتر من اسبوعين برضه فيفر. في حد يقول لي ايه؟ طب مثلا تيجي كده حد كده ايه كده عنده مثلا زي حراره مثلا ساعه ايام او ثمان ايام، تحطه فين دواء؟ بتوين؟ لا هو والله هو بيبي عيان، بيبي عيان خلاص عنده اللونج فيفر، بس صعب احلف ان هو عنده واحده من الحاجات دي الكوز دي. او ميبي هو عنده شورت فيفر بس نوت بروبر تريتد او بقى كومبليكيتد. وكلامي مع الكلام هيبقى حالا دلوقتي. طب يلا بقى شورت فيفر، شورت فيفر ايتيولوجي ده ينفع سؤال ريتم؟ بقول ينفع، ما جاش قبل كده ليه؟ عشان الحصة والفيفر لسه في حاجات اهم من 50 مرة من ايتيولوجي، بس ينفع سؤال ايه اللي يعمل شورت فيفر؟ ايه اللي يعمل شورت ايه فيفر؟ قال والله العند اللي عنده فيفر دوت ميبي، بص هوت ميبي عنده كده، عنده شورت فيفر، شورت فيفر ويز فوكس بلغة اخرى، عنده شورت فيفر ويز لوكاليزنج، لوكاليزنج سيمبتوم اور ساينس، او العيان جاي عنده شورت فيفر وزود فوكس وزود لوكاليزنج سيمبتومز. ايه الكلام ده؟ اكزامبل احسن، بص اهوت العيان جاي عنده حراره بدل دي بقاله يومين، طب معاه اعراض ثانيه؟ اه معاه اعراض ثانيه. اكزامبل مثلا تيجي جاي مثلا تيجي يكح العيان، خلاص تيجي روكايت، لا بص عنده فيفر، عنده فيفر وسور ثروت يعني فرنجايتس، لا ده عنده مثلا تيجي مثلا فيفر وعنده مثلا تيجي سيوريا، سيوريا خلاص تستيقظ، ده عنده فيفر، ده عنده فيفر ومعاها دياريه، ومعاها دياريه ومعاها بومتنج ده جاستو انتراكس، ده عنده فيفر وعنده اير ايه كده خلاص سايت ميديا. دي كلها يا جماعه اكزامبل ايه؟ اكزامبل ليه عيان جاي عنده فيفر ومعاها فوكس، فوكس يعني ايه؟ العيان جاي عنده عرض معين خلاص تقول لي ايه مكان الانفكشن. طب ايه رايك برده اكزامبل تاني؟ واحد جاي اهوت عنده فيفر وكمان وجاي عنده نيكروجيتي خلاص وعنده كونفلجن وعنده فومتنج، ده عنده ايه ده؟ ده عنده منجايتس. طب بص كده واحد جاي عنده فيفر، عنده فيفر وايه كمان؟ جاي عنده ديستريس بينها جامد قوي قوي وبالسماعه بتحط بطنه او بطنه في بطنه يعني اوكي او بلاش بطنه، جاي بالسماعه كده عنده ايه؟ عنده برونكيال بريذنج، عنده نيمونيا، عنده نيمونيا. طب بص بقى واحد هو جاي عنده فيفر، عنده فيفر وعنده ايه؟ وعنده ديفيوز ايه؟ ديفيوز ابدومينال بين، ها ده غالبا عنده ايه؟ برونكايتس. ايه ايه ايه القصه دي؟ القصه هم قالوا كده، قالوا يعني احنا عندنا مجموعه اهي ليه مجموعه من الامراض فعلا عندي يجي عنده حراره وبعرف الفوكس ايه، انما يعني مش ممكن تحط مثلا برونكايتس مع مينجايتس، قصدي الفوكس ديت، فوكس ديت ليه كده فوكس سيمبل، ها سيمبل يعني ايه؟ يعني المرض بسيط قوي تونسلايتس برونكايتس، او ميبي او ميبي فوكس لمرض ايه؟ لمرض سيريس، لمرض ايه؟ سيريس. قصدي ايه؟ العيان جاي اللي عنده شورت فيفر دوت وفوكس، يلا فكر بقى هو عنده فيفر ويز سيمبل فوكس ولا سيريس فوكس؟ سيمبل فوكس معناها ايه؟ معناها سيمبل انفكشن بالعربي يعني مايلد انفكشن. وحابب اكزامبل هنا، لا لا ده عنده كده ايه؟ ده عنده فيفر، فيفر ويز سيريس فوكس معناها عنده يعني سيريس ديزيز. وحبت اكزامبل تيك كير، الاكزامبل دي على فكره النهارده بس، النهارده اعرفها بس ليه؟ لان ما لسه هناخدها في التفصيل، كل واحد من دولك ده عباره عن موضوع لوحده، ما بعدها شويه. بص اول فيفر، فيفر سورت فيفر والسيمبل فوكس مايلد انفكشن اكزامبل، حاجات ريسبيراتوري زي ايه؟ برونكايتس، سينسايتس، اوتيتس ميديا، برونكايتس اوكي، بعدها حاجات جي اي تي زي مثلا زي جاستروانترايتس، وبعدها مثلا زي اللي بعدها سيستايتس اسيسيز مش تفصيله. فوكس بقى نمره واحد نيمونيا، ده موضوع الوحده على الكورس النهارده بس يعرف خلاص ايه نيمونيا وبس، هتعرف التفصيل يعني ايه برونكال بريذنج يعني كريبيتيشن وقتها خلاص. نمره 2 مثلا زي اول بي نيمونيا، البي الثانيه بايرو فرايتس، موضوع الوحده على فكره، عيان جه عنده فيفر وعنده حاجات عنده لوين بين. حاجه ثالثه بروتنايتس، موضوع برضه، وبعدها منجايتس خلاص فيفر بالجنس، وبعدها مثلا زي اوستمالايتس او ارثرايتس، دي مجرد بس اكزامبل اوكي. ولا العيان ده كده ايه؟ ولا العيان جاي عنده شورت فيفر بقى وزود فوكس، اذا العيان جاي عنده حراره في اي اعراض؟ مفيش. يا ترى بقى ايه الفكره بقى؟ ميبي العيان ده جاي في الستيج اوف واحد، ميبي الستيج اوف فيريميا. نمره 2 ميبي جاي وعنده بكتيريميا او عنده ايه؟ او عنده بكتيريميا. النهارده الحصه كلها ايه؟ الحصه النهارده كلها على ايه؟ على شورت ايه؟ على شورت فيفر. عايز تقول كده ايه؟ عايز ده كده اجل برلونج فيفر يعني الحصه اللي جايه خلاص. والنهارده كده بقى ركز معايا تاني كده، واحنا قاعدين على البورد نتامل كده شورت فيفر. اول حاجه لاحظناها النهارده ان شورت فيفر ديت، معلش معلش ما تروحش بس شويه، تروحش معايا شويه لسه يا جماعه زي ما احنا في الصفحه لسه. لو انتوا لاحظتوا معايا كده شورت فيفر ايه دي؟ ده كلها انفكشن ها كلها ايه فعلا صح. عيان جاي عنده فيفر بقالها يومين ثلاثة أربعة ثالث أسبوع غالبا انفكشن غالبا ايه انفكشن. طيب في معظم بص ده في معظم الأحوال العيان جاي عنده a symptom or a sign بتقول لي الانفكشن ديت مصدرها ايه بالظبط. وحتى لو مثلا في النهاردة كده العرض ديك شوية افحص بعد يومين هتلاقي الصورة بقت كاملة جدا جدا وشخصه هتشخصه كنا النهاردة ده عنده مرض سيمبل خلاص مايل ده عنده مرض سيريس وخدنا بعض الاكزام المرض. بصراحة المشكلة فين بقى مجموعة تانية ايه هي اللي هي عيان جي عنده فيفر خلاص وداوت فوكس دي مشكلة عندها في الدوت وحس النهاردة كلها تكاد تكون النهاردة على ايه على الكلام في العيان ده. العيان ده ايه مشكلتك فيه مشكلتي فينا عيان جاي عنده حرارة هوت بقاله يوم يومين ثلاثة او اتفر يعني خلال اسبوع انما يا ستي مش عارف عنده مش عارف كذا ما حصلش كح ما حصلش حرقان في الجو ما حصلش. طب بعدين بقى يلا بقى اتصرف بقى دلوقتي هو مين بيفيرينين عارفين وقتها هيبقى حرام عليك تديله من غير اي بيز تديله ايه انت بقى حرام عليك خلاص وممكن يكون كثير وقتها ده عيان تعرف النهارده ده ايمرجنسي ده عايز مستشفى وحادث مستشفى وزي حرام تعالجه كاول بيشنت عيان اذا محتاجين خلاص بتقول لي العيان ده اللي عنده فيفر شورت من غير اي سيمبتوم يا ترى ممكن يكون ايه فيريميا ولا بكتيريميا ولا سيميا ليه عشان بس تعملوا بروبر مانجمنت قبل ما تقشر. هو العيان ده يا جماعه مصيره ايه والله بص مصيره هيعمل اثنين ميبي قاعد كده عنده اعراض الفيريميا كده حراره خلاص يعني طب بعدها بعد كام يوم ايه ده ظهر عنده اعراض خلاص ماشي وقتها حطه مع الجروب الثاني بقى ظهر عنده اعراض بص ميبي خف وخلاص لوحده الحمد لله خف عنده ايه الله اعلم. بص او ميبي ستيميا العيان مات وارد جدا جدا او لا ده العيان بدا يجيله ايه بدا ستيميا وبعدها بدا يجيله اعراض تقول لي ده حصل لوكاليزيشن مثلا منجيز او في اللنج او غيره يا جماعه دي مرحله مؤقته تكير ممكن او بعد شويه تترجم وممكن لا خلاص العيان خف لوحده او عيان مات. اذا احنا محتاجين بدري نحاول نحط نفس الكاتيجوري العيان ينفع يكون ايه اوكي الحس المرض ده على ايه على الجزئيه ده على ايه على شورت فيفر وداوت فوكس يبقى تقريبا كده اول بقى الامتحان اول الاسئله. انا قلت الايتيولوجي ينفع سؤال بس لاحظت حاجه سؤال سهل قوي الحقيقه يعني اي حد هيكتب فيه ليه اقعد اكتب كده حبه امراض عارف ليه اكتب عناوين الكتاب. انا قلت حاجه النهارده قلت مش عارف نيمونيا مش عارف برونكايتس اوتايتس ميديا فارنجايتس منجايتس يعني بيتكتب تحت الامتحان ما جاش قبل كده السؤال ده. نيجي بقى على ايه نيجي بقى الحصه النهارده اللي هي بقى فيفر ايه اللي هي شورت بقى ايه شورت فيفر وزاوت ايه وزاوت فوكس وزاوت سيمتوم اهي بقى اللي هي اهو بصوا اهو النهارده اهو بتكلم على ايه بتكلم على شورت ايه شورت فيفر وزاوت فوكس تيك كير او بيسموها ايه بيسموها سيمبل فيفر سيمبل ايه فيفر لما تتلخبطش لسه قايل من شويه ان في عندي سيمبل انفكشن دي غير دي اسمها سيمبل فيفر اللي هي عيان جاي عنده فيفر وما عندوش لوكالايزنج سيمبتوم اور ساين. طيب النهارده عايز اعمل ايه عايز اتعلم خلاص على اخر حصه معاكم افكر ازاي ان العيان اللي يبقى عنده فيريميا ولا عيان دوت بكتيريا ولا سيتسيميا فارق معاك قوي قلت فارق معايا جدا ليه عشان خاطر العيان دوت عايز حاجه في مستشفى العيان دوت نو نيد فور يعني ابيوز لانتوتيك العيان ده عيان ميبي كريتيكال ممكن اعالجه كاوت بيشنت ممكن اقرر لا ده عايز مستشفى اذا ذا بروبر مانجمنت عايز تفرقه خلاص التفرقه كالعاده في يا جماعه بس اعمل ايه بكره اسمع في الحصه اي صوت اوكي الحصه بقى بتاعه الحصه معايا طبعا انا وانا شايف بيتكلم شايفه جاي منين بعطيك شويه الاقي الموضوع استمر بقول دلوقتي بحاول اقنعك التفريعه مهمه ليه خلاص مهمه عشان اخد قرار صح. طيب يلا فرق هنفرق الثاني اكيد هنفرق على المستويين أو مستوى إيه؟ أو مستوى هو كلينيكال يعني ترايل يعني اجتهاد كلينيكي بعدها أكيد ممكن أجي إلى الانفستيجيشن. فجرب يلا كده كلينيكالي حاول تقول لي تعرف ازاي العيان دوت عنده فيرينيا ولا بكتيريا ولا سيبتيميا. الموضوع في الاطفال في الطب قد كده مهم اقطوا ايه ده اتعمل له كده اتعمل له كده اتعمل له يعني سكورينج سيستم يعني تفتش له خالص. انا لا احنا كده هنحط رول اي في الاطفال يبص على مجموعه من الكريتيريا خلاص ويبدا كده يديها سكور معايا على حسب هي مثلا الساين ديت موجودة في العيان وش قوي مثلا ديها مثلا سي سكور مثلا زيرو لا موجودة الى حد ما يديها سكور وان بصراحة ما تعملها سكور. وعلى فكرة السكور على فكرة بيشمل مجموعة كبيرة من الكريتيريا في كتاب الاسم على فكرة بخطة شوية قال كده قال انت كده ايه قال انت اسأل ام على ايه مثلا دي اول سؤال على ايه على بتاعي ده اول سؤال اللي سخن عنده اعراض مع شرح الخاص اخبار رضاعة ايه اخبار رضاعة ايش معنى رضاعه يعني الاطفال مع الصغيرين اهم اكتيفيتي هي الرضاعه خلاص بيطلع كويس اكيد عندك كويس خلاص عنده اي مشكله يا اصعب رضاعه او لا بره رضاعه ايه قلت يعني هو نعم هو صراحه سخن بص هو سخن الحقيقه بس صراحه رضع ده بيرين اوكي لا النهارده رضاعه رضعته يعني اقل حبه بصراحه اقل قوي من كل مره بكتيرين يرضع ايه ده مرمي مرمي طول اليوم ده رافض يرضع خالص مش بص مش رافض بقى ده مش قادر يرضع سيبتيميا حد يقول لي ايه ده الكلام دوت فيري فيري سبجكتيف معاك اوكي بس كتير ممكن نختلف مع بعض في اول ايتم ده لسه عندي ايه عندي مجموعه من الايتمز قد كده وبعدها لسه عندي حاجات ثانيه لسه عندي انفستيجيشنز انا في النهايه عايز اقنعك على اخر ده الحوار فعلا صح ممكن كلينيكالي نقول العيان دوت بارين أصدقين واحد أبتعيز نمرة اثنين الأكتيفيتي هم بالك دي كلها منين دي كلها من الهيستري يا ستي أخبار نشاطه إيه ده هو ده حرارته عالي ده سخن معايا بس ما بيبتش خالص يا ابني اقعد يا ابني عمال يطفي كل حتة ده بيرين لا هو مهم شوية بس بيلعب مع كويس بكتيرين لا ده من أول يوم من أخر عصير خالص ده تعبان جدا ده رفض الام يعني تكير الام ممكن يلعب بابغ بس برضو تأكد لسه في حاجات معانا جاية انا بقى اقررها بنفسي هو حتى هزيت حتى هذا الليل بالخاصة تحس ان ممكن الام يلعب بابغ بياكل مبدأش خالص وهو عمالي قطول نار يرضع ماشي ما اختلفناش ان في النهاية لسه في حاجات بقى جاية اهم من دي شوية appetite واكتيفيتي نمرة اتنين reaction to parents خلاص او بلغة صح يعني reaction to parental stimulations يعني الكلمة دي يا جماعة الام كده الام وابنها خلاص زي الام عارفة عن ابنها كل تفاصيله وعارفة الرياكشن بتاعه يعني مثلا بيحب لعبة معينة تجيبها له بيتصرف ازاي يرياكت ازاي مثلا زي لما مثلا تضحك له تضحك لها ازاي تشتمه يشتمها ازاي يعني هو ان في كده ان في رياكشن بص كده في رياكشن وفي لغة فعلا مع حكمة فعلا في لغة كده خاصة بالام وابنها فانا اقول لها ايه اخباره معاك يعني تقولي لا هو مش زي مش زي طبيعته خلاص ده كنت مثلا زي لما مثلا اعمل له كذا يبقى هو رد عليا بكذا خلاص دايما يعني بقول الاكزامبل اللي هو يعني ان الفكره دي كده او الكلمه دي كده متغيره من كلاس لكلاس خلاص في ام تقولي مثلا زي كنت بشتمه معايا يقول كاتبني يقول لي يا بنت كذا طب ازاي فهي دلوقتي حاسه ده متغير قوي بشتمه خلاص امين ازاي طب انا يا جماعه احترم الكلام ده ما هو فعلا صح هو معه هو مش برد ليه ما هو اصلا العيان تعبان خلاص طبعا مش قصدي معلش شويه بس بحاول اشرح يعني ايه الاكشن ريشنز دي معنى جدا كل ام بقى ليها لغتها مع ابنها خلاص كل الكلام ده كده ممكن تقول ده كلام سبجكت خاص ما ممكن يتغير حسب الام عايز تقول ايه اللي جاي بقى اهم شويه ايه بقى اللي جاي بقى اللي جاي نمره واحد العيان بتاع ده شفت هو اطلع بقى اول حاجه العيان كونشس ولا لا بص لا خلاص انت ده كتير فاضي العيان فولي كونشس فولي تيك كير ده بس انا بحاول اسهلها شويه ده الكلمه دي ليها درجات قصدك ايه عندي حاجه اسمها ديسترجي وحاجه اسمها ستيوبر خلاص وعندي جريد الحاجات دي التسهيل عيان مش فايق في التسهيل خلاص طب فايق وده واحد من الاثنين طب عنده ليسرجي ميدي فيرينيا العيان ستيوبرس لا يا اذن الكلمه كده خدها سنة خمسة يعني بحجمها البسيط أو قوي لما دي في الأطفال ديها درجات نمرة اثنين عايز أحط الكالر مع الأبيرز لونه كده لونه مع منظره دي بقى يا جماعة بقى عايز خبرة إزاي عايز بقى شوية مثلا زي النهاردة هو كريم هو خلاص دي كده شوفه كل أسبوع عارف منظره عامل إزاي كويس النهاردة كريم ده النهاردة تعبان شوية انت إيه الحكاية خلاص أسهل مين بقى خلاص بنت بنتحط حاجة تقول كده انا حاسس النهارده كده لونه كده محتاج شويه وش كده فيه فتيك تعبان كده عنده حاجه النهارده ليه ازاي انا بحاول اقنعك ان اه فعلا صح بالخبره ممكن الابيرنس مع الكالر خلاص الكالر تيك كير لو العين جاي بيل قوي بيل قوي ستسينيا هتعرف النهارده ان مع ستسينيا ممكن التوكسنز العنيفه دي بتعمل ايه ده ممكن تعمل بون مارو ديبريشن ممكن تعمل ريد سيل ديستراكشن ولايتس اوكي اذا بقول الكالر اه ممكن يفرق ممكن اقرر بيه العيانين والأبيرنس العيان ايه العيان كده يعني هيلوكس ال لا منظره عجيب باختصار انا هو عندي بارينيا لا انا دايب شويه خلاص كنت رحت الكليه حضرت دروسي كلها ويعني عارف كده تعبان شويه بس ماشي حاجه خلاص بديني لا بديني قاعد على السرير ده بقى عيان هتشوفه دلوقتي عيان يعني ممكن في لحظه يعني يروح منه اوكي طيب نايس بقى الكراي كواليتي هي ما عندنا في الأطفال منتهى الأهمية إزاي؟ واحد أهو جاي عيط معي واحد أهو جاي عيط أوكي؟ وبعدها داخل بيعيط عيط صوته عادي خالص أوكي؟ بيجعر يعني بقى كل اللي قاعد عيطه معي أوكي؟ ده أكيد ممكن يكون ده خالص بس ليه بتاع ده أكيد فاليسكي بص عامل صحة يعبس بالصوت ده أكيد فاهمين إيه كمان برضه؟ لما كده لما يبقى عندي تسيسة تسيسينيا بص أهو ستينيا مين فاكر الكلمة دي لو عيان عندك عيان عنده ديليس تنشن هنا من الجانب السيام مع ستينيا ممكن قوي الاقي ايه الاقي كده جاي عيان بكراي عالية شوية شارب هاي بيتش كراي هاي بيتش اوكي الكراي ليه اهمية على الاقل بص هنا كراي هنا كده سهل قوي ويك كراي خلاص هنا كراي يعني كراي سترونج وصاحبه يعني اخر بقى اخر صراحة جملة او اخر فكرة يعني مهمة جدا ايه بقى الرياكشن تو سوشيال ستيميليشن الدكتور يعني انا وهو يعني ايه الكلام ده بص هو الام جاي بقى ابنها ما اختلفناش هو عنده حرارة بقاله قد ايه قلنا بقاله من اسبوع المهم اي كده افحصه اضحك من الحكي كده خلاص السماعة كده ام هو يقعد يلعب معاك السماعة لا عيان فاهمين خلاص اوكي طب هنا كده بقى اضحك يقوم ده وشه كده اقطر ايه حط معاه كده معايا اخيرا معايا يقوم مثلا لابس اللي هو عيان جاي التهاب اللي فيه دي بقى لو قلنا ملاحظ بقى دي بقى لا تقرر طعم الخبره هتقول كده ايه الحاجات دي عارفين حد كده بقى ايه قاعده كده تقول ايه طيب الطعم ده انت بسرعه تسال خلاص وبسرعه كده تقول ايه العيان ده غالبا جواه كده غالبا طيب عيان خلاص او ده بكتيريا او ده ممكن يكون قصه بكتيريا السريع اللي جاي ايه بقى اللي جاي بقى الفيفر جرينز هتساعد طبعا هتساعد ازاي واحد جاي وعنده مايل فيفر بص مايل فيفر ده كده والله ده بص والله مش سيمي صح امال ايه غالبا فيريميا حد يقول لي ايه طب ما انت كده ضحكت علينا ما انت قلت لنا الروزيولا وهي حاجه انفكشن بفيروس مع هاي فيفر دي اكسبشن يا جماعه على فكره لما الطبيعي ان الحاجات الفيروس زي الفيروس مش يعني مع فيفر مايز طب مثلا دي بقى الكلام لو مثلا فيها مثلا مودريت هاي بكتيريميا انما واحد جاي وحرارته فوق 41 ده انسى اكيد العيان ايه اكيد العيان ده عنده سيتيريا وعنده مصيبه كبرى العيان ده اذا التيبل هو بقى التيبل فيه ايه التيبل فيه نمره واحد فرق بايه فرق بيه الفيفر دي وقبلها فرق بيه فرق دي الجنرال سكورينج خلاص او بنسميه اسسمنت والله لو فيريميا هيبقى فيه بص كلمه فين معناها ايه معناها قلتها النهارده انا هنا يا جماعه قلت بالراحه كده قوي ليه اصل الحاجات دي عايزه حد دكتور اطفال اشتغل اطفال ساعات بس احاول اديك اكزامبل يعني ايه رياكشن للبيرنت يعني ايه رياكشن للدكتور لان في النهايه هو قرر يعني دوت جنرالي فير دي كلمه وانا بقولها اللي بالي الاكتيفيتي الكالر الابير الكراي والى اخره لا دوت جنرالي العيان باد لا ستيميا ده عندي ده العيان فيري باد زائد بقى ايه زائد بس اهو سيبسيميا العيان very bad زي بقى اجي هقف عند ايه؟ هقف عند كلمة ايه؟ كلمة اللوب toxic toxic and very ill very ill خلاص؟ طب ايه كمان؟ بعدها بعدها بقى بعدها فالور ليه؟ انيميا منين؟ هتعرف حالا دلوقتي خلاص؟ severe toxemia او severe toxins يعني ممكن تعمل hypothalamic depression او تعمل rested destruction فالور نمرة اثنين بص بقى cold extremities يا سلام دي الكلمة اللي عشانها اللي عشانها خلاص؟ ثور حسن عارف اشرح ايه؟ عارف اشرح يا جماعة ازاي بنحافظ على حرارة جسمنا وايه اللي بيحصل مع الفيفر؟ cold extremities ايه بس؟ وخد بالك خد بالك من دي بقى كمان ايه دي كمان دير؟ ده دي ليه؟ ده عشان بيحاول يكمبنسيت معايا وغصب عن لان في في لقطة فين؟ في الهيب سلامك ايه؟ set point او set cold extremities. طيب بعدها بعدها بعدها السكين بقى موتل ايه الكلمة ديت؟ يعني حتة حتة زرقاء وحتة مش زرقاء في موتلينج يبقى تفسيرها جاي بقى تفسيرها جاي ايه؟ بص اهوت هنا كده في سنتر اسمه ايه؟ اسمه البازو موتور سنتر ده السنتر بيبعت كونتينيوس ديشارج امبلس يعني لمين؟ لارتريولز تيك كير ليه دور ليه دور في التحكم في الدهام بتاع الارتريولز توسع تجيب حتى بص كده انا لحد فيزياء قوي ايه اللي يحصل بيه مارك طب اتخضيت ده داخل امتحان ولا حاجه يا وش كده هات شويه مش كده بعتان شويه ده جه منين ده عن طريق تشينج في التون ده وزعت وش احمر دائت وش بعتان شويه وهكذا ايه رايك بقى مع السيميا الموضوع وصل لايه وصل بقى فيه ديبريشن او فيه دامج على مستوى السنتر بحيث الدشارج او التون ده مش متنظم بقى فيه حته مزرقه شويه وحته مش مزرقه تكير يعني سيميا الموضوع وصل ايه وصل لدامج ولسه على فكره ولسه هتعرف على خمس دقايق كده يعني على ايه سيميا المهم بعدها بعدها اهو السكن بعدها ايه بعدها العيان ايه العيان ممكن يجي ايه العيان ممكن يجي العيان انكونشس هتعرف النهارده ان بيبقى عنده ده ايه بيبقى عنده حاجه بنسميها توكسيك توكسيك انكيفالوباثي يعني كده ايه يعني البرين سيلز نفسها مش شغاله كويس فيها ديس فانكشن فالعيان جاي مش فاكر ده خالص زي برضو ايه الحرارة عالية اوي اللي عنده ها اوكي زي السيتوسين اللي عنده اوكي على تصرف انكفالوب يعني مش فاهم عين الكل يقول لي لا فعلا فعلا استكير انا قلت ايه لسه ناقص انفستيجيشن كمان انفستيجيشن هعملها واتاكد بس تحسوا حاجه لا لا احنا ممكن اهو واحده خمسه نقول دول ايه نقول ده كده ايه ده فايريميا او ده بكتيريميا او ده سيتوسين انت شكيت شويه خلاص اعمل ايه انفستيجيشن لاحظ حاجه انا عايز حاجه اعملها دلوقتي يعني بص اهوت روح المعمل ده وتعالى كمان مثلا كام ساعه بالريزلتس عشان اقرر مش هتنقل اقول تعالى بعد شويه كام يوم تاني ايه انا خايف كنت تسيني او بكتيريا لان النهارده كده هاخد روشته واقول لها لا لا عايز خالص او اقول لها دي او دي مستشفى انا عايز حاجه حتى لو حاجه ايه بص انفستيجيشن بص عملنا ايه بلاد بيكشر وعملنا سي ار بي حاجات ممكن تجيلي النهارده عشان اقرر يلا بقى العيان عملت له بلاد بيكشر سي بي سي معناها كومبليت بلاد كاونت خلاص يلا بقى لو العيان عنده فايريميا هلاقي عنده ايه مش هلاقي عنده ليكوسايتوزيس ده مش رقم جامد قوي مش جامد قوي كام يعني رقم احفظه اقل من كام اقل من 60 اقل من 15000 بقول ايه بقول لو العيان عنده فايريميا هيبقى عنده ليكوسايتوزيس كام يعني مثلا زي 10000 11000 واجمع النمر كام يعني حوالي من 7000 ده الرينج بتاع الطبيعي يعني 11000 ماشي 12 13000 ما يخسرش فيه الكير هنا ستيل معظمها ايه اكتب معايا واقرا معايا معظمها ايه انها في كده معظمها ليمفوسايت ليه عشان هي دي ستيلز اللي قلنا ربنا عاملها تواجه الفيروس البراجراف دوت هعوزه في العملي ليه في عندنا بلاد ريبورت في العملي للتفرقه ما بين ايه بين حد وبعضها المهم طيب انها بقى لو انت عندك بقى انفكشن بكتيريا هتلاقي ايه هلاقي عندك ليكوسايتوزيس اكتر من كام اكتر من 15000 ايش معنى يعني البوم غرب يلاقيك اقوى مع التوكسين ده اقرا معايا كلمه كده او اور ايه اور لكوبينيان اقل من 5000 ايه بقى الكلام دوت. طب ان الوايت بلاد يعلى دي مقنعه قوي قوي لتوكسينز وبكتيريا بومر عايز يراك ويحفز يعني. لا لا ده الاخطر بقى لو حد جه عند الكوبين كام ليه لمعناه معناه ده التوكسينز وبكتيريا عامله ايه عامله سام سورت اوف بومر ديبريشن او بالانس. مين الاخطر لو في الكوبين ده الاخطر. طيب ماشي لسه مع بشر باي كلام العين اهو عنده ايه ليكوسايتوزس معظمها ايه معظمها بوليمورف يعني نيوتروفيل بوليمورف. ليه هي دي ستيل اللي ربنا عاملها مين البكتيريا. بعدها بقى جمله كده بالراحه بقى كده نشرحها نقراها مع بعض كلمه كلمه خلاص. و هلاقي العين جاي عنده ايه عنده باندينيا خلاص. وقال كده قايل الباند سيل كاونت او الباند سيل ريشيو هتبقى كام مور ذان ايه مور than 10% of the white blood cell count. الجملة دي جملة تقيلة قوي قوي قوي ها عندنا. ايه بقى الكلام ده يعني ايه يعني ايه كلمة band cell خلاص. وليه لما يبقى عندي infection بكتيريا الاقيها تعلى قوي قوي اكتر من كام من 10%. طيب يا جماعة هي ايه الاول جاور عن الاول على شوية دلوقتي بومر هو ده كده ايه ده كده هو بومر وده كده ايه blood هو ماشي. هنا كده بوم مارو السم سيل بتطلع وبتطلع كل حاجه وبتطلع ايه بتطلع الوايت ايه الوايت بلاد سيلز خلاص. مين فاكر الله ايه عندي ليمفو ومونوسايت وعندي سيل اخرى اسمها ايه سيل اخرى اسمها بوليمورف. مين فاكر اسمها الكامل اسمها بوليمورف ايه بوليمورف نيوكليير. ليه يعني لانها ميزها ان فيها نيوكليي مختلف الاشكال على حسب السيجمنت ازاي. مثلا في بعضها كده فيها نيوكليوس اثنين مثلا سيجمنت واخرى فيها 3 سيجمنت واخرى فيها اكثر بتاعي في اختلاف حسبوها بولي مورف اختلاف نيوكليوس. على فكره السيل دي كده وهي لسه هنا في الجمعه لسه الماتيول عامله كده فاكر ايه اهي جواها نيوكليوس لسه تلاقي لسه ما فيش فيها اي سيجمنتيشن عامله زي الحزمه او زي الباند اسمها ايه اسمها باند سيل. اذن يعني ايه باند سيل باند سيل عبارة عن بريماتيور بوليمورف هي كده عبارة عن ايه بريماتيور ايه بوليمورف. الباند سيل از بوليمورف بريماتيور اسمها باند ليه عشان فيها نيوكليوس عامله زي الباند عامله زي الحزمه يعني نيوكليوس ما فيهاش سيجمنتيشن. لما تستوي بقى تستوي وقتها بقى الاقي بقى عندي ايه بقى عندي كده نيوكليوس فيها كذا سيجمنت. طب مش اوكي لما يبقى عندي بكتيريا او سيبتسيميا خلاص بومر بقى ايه البوم مارو هنا سترونجلي ستيموليت اللي هو كده بقى يلا بقى بسرعه فوق بسرعه فوق وحاول تعوض فيبدا يطلع اكسس بومر مستعجل فيبدا يخرج سيلز كتيره من النوع ده لسه ما اتوتش. ليه ما هو الاكشن جامد قوي طلع بسرعه مش داخل خلاص. فيجي العيان كده يجي العيان جاي العيان وعنده بلاد بيكشر فيها ايه فيها بادز كتيره الطبيعي لا تخرج بس بريشو قد ايه يعني اقصاها 5% هنا قد ايه بقى هي دي كام 11% خلاص 12% اوقات 15% 20% خد بالك كل ما تعلى كبرسنتج معناها ايه معناها انت عندك سيفير انفكشن خلاص بقى يلا بقى تاني خلاص. البلاد بيكشر لما يبقى عندي بكتيريا هلاقي على بعضها بقى هلاقي ايه هلاقي عندي ليكوسايتوزس خلاص more than 15,000 or less than 5,000 which is more grave خلاص with a with bandemia معناها ايه معناها band cell count خلاص او sorry band cell ratio يعني more than 10% طبعا بص بقى كلمه ايه طبعا منين من وقت كام ما هي عباره عن وقت كام بس لسه immature اوكي. طيب هنعرف بقى دلوقتي حاله بقى باقي كمان كده انت نيجي بقى للسي ار بي. السي ار بي سي لاكتين بروتين ده عباره عن بروتين بيخرج لما يكون فيه تشو دامج بيعمل مع ايه يعني ممكن يعمل مع التي بي ويعمل مثلا يعمل مع مالجنسي ويعمل مع ايه مع الانفكشن يعني مع لو انت عندك انفكشن بفيروس يعمل السي ار بي يعني ممكن يعمل بس استحاله يعمل زي ما يعمل ايه مع البكتيريا الانفكشن او مع التي بي هنا هي الاول اول ليه؟ لاننا في توكسين موجوده وفي تشو دامج. اذا السي ار بي هيعلى قوي مع اول مع مين؟ هيعلى قوي مع بكتيريا انفكشن، مع بكتيريا. لو بقى انفكشن هتلاقي نورمال او مايلد انكريز في السي ار بي كده. انت بقى لا لا فعلا صح، ماليش عذر، انا على مستوى العياده ممكن اقول العيان ده غالبا ايه؟ غالبا العيان طيب في كتير من حاجه لسه هيجي استشاره تاني. يعني بص اهو انا قررت العيان ده بايريك، يلا يعني مالش ايه؟ مجرد بس حاجه الحراره بس، وتعالي كمان يومين في العياده اطمن. جاب ابنها زي الفل، حرارته هي الحمد لله فعلا كلامي صح. لا جه الحراره بقت تعلى قوي او اعتبر يعني خد قرار تاني. بس في النهايه معايا مفيش حاجه اسمها ايه؟ ادي وخلاص انت بيوتك خلاص اوكي تاني يا جماعه كلام فاضي بيحصل معايا حتى مع اي ليفل. يعني اننا يعني ده الصح لا لا لو انت واثق انها بايرينيا نو نيد فور انتبيوتيك. طيب نيجي بقى دي سؤال الامتحان بقى اللي هو ايه؟ سبتسيميا مانجمنت. هو انت لاحظته كده خلاص كده كده ايه؟ ليها ثانيه كده ايه؟ ليها فريم واحده. بص كده مانجمنت اوف سبتسيميا ده سؤال الامتحان. طب السي بي سي والسي ار بي يا دكتور فين؟ حال كل حاجه في حالها. اتفضل يلا بص يا جماعه اكتبوا ده في الامتحان خلاص. ينفع سؤال؟ بص بقول ايه ينفع معناها افهم ايه كده خالص ينفع. يجي ازاي؟ بيجي ازاي؟ انا هجهز له امتحان سؤال. بص اهو دي كده differential diagnosis of a of short fever without focus. ينفع جدا. عشان ضع بقى تتكلم على ايه؟ تتكلم على الكلينيكال اسسمنت هو عباره عن ايه؟ ايتمز يعني خلاص بتحفظها وتقعد تقول لك فرق ازاي على مستوى الكلينيكال فايندنجز وعلى مستوى الانفستيجيشن. ينفع فعلا سؤال صح؟ ينفع. انما ايه المشكله بقى؟ المشكله ان السؤال بقى اللي جاي هو ده السؤال اللي بيتكرر كل امتحان. دي مشكله. سؤال ايه؟ سؤال مانجمنت اوف سيبتسيميا هو ده اللي بيجي كل مره على بعضه او بيجي حته منه. ها؟ بيجي منه ايه؟ بيجي منه اوقات سيبتسيميا كومبليكيشنز. ده مهم؟ مهم ايه؟ ده وات مي بي يكون ده سؤال السنه دي. خلاص اوكي؟ يلا بقى. مانجمنت السؤال على فكره بيتجمع للامتحان. بمعنى ايه؟ بص كده كلمه مانجمنت تعني ايه؟ تعني ايه؟ المفروض صراحه تعني كده، المفروض تعني ايه؟ دايجنوزس وتريتمنت. في الاطفال كتير جدا يحطوها ويبقى طول فيها ايه؟ التريتمنت بس. انا عايز بقى ابويفاي اقول ايه؟ اقول كلمه مانجمنت دي تعني دايجنوز انشورنس خلاص؟ وبعدها بالتفصيل تريتمنت. معايا يا جماعه؟ يبقى الاطفال كده اقول اهو مانجمنت معناها ايه؟ معناها انشورنس دايجنوز وبالتفصيل تريتمنت. لو عندك وقت خلاص ماشي اكتب فيها كلها بالتفصيل يبقى احسن واحسن. طيب نيجي بقى اول حاجه اهوت لسبتسيميا دايجنوزس. بص اهو دايجنوزس. بص ايه اهو ايه نمره واحد الكلينيكال دايجنوزس بيز على ايه؟ بيز على الكلينيكال سكورينج اسسمنت او سيستم. معنى كده ايه؟ هنا كده هقول لك ديسكاس ايه؟ ديسكاس اخر كولوم. قول لي كده، قول لي ايه؟ هتعرفها ازاي؟ قول لي عندي هيجي على مستوى الفيفر هيبقى عنده هاي فيفر اور هايبر باراكسيا. ماشي. نمره اثنين العيان هيجي عنده جنرال كونديشن فيري باد زي دي توكسيك مش عارف كذا وفيري ايل وبوتلينج وبالور ويبي انكونشس. يا ريت يبقى عندي وقت واقول له والله كلمه باد دي جنرالي باد ديت او فيري باد هي عباره عن ايه؟ عباره عن ايفالويشن لمجموعه من الايتمز وابدا اقول لو عندي وقت. برضه تاني انا في الحصه كده لو انتوا لاحظتوا بقول الامتحان كده بسؤال انما دقق احنا هنقعد راوند كامل نتكلم على السؤال يتحل ازاي بالظبط. انا عايز اكون عارف السؤال هيتحل كام دقيقه اكتب فيه ايه ومش ايه. بس انا هقول يعني دي مهمه ذاكرها كده واحفظها لغايه كده نقعد مع بعض نعرف السؤال هيتحل بالظبط ازاي. المهم نمره اتنين العيان الاول تعمله بقى ايه؟ اول كلمه احجز المستشفى في الحاله ارجنتلي. اول حاجه شخصته مستشفى الاول نمره واحد. ليه؟ عشان يعني اول حاجه هو مستشفى. اول حاجه عشان خاطر ابدا اعمل عيان اعمل ايه؟ ابدا اعمل له انفستيجيشنز عشان اتاكد بروسيديرز وكمان وهبص بعمل ايه وحاول اعرف فين الفوكس اللي عندي وحاول اعرف العيان دوت فيه ولا لا سبريد لاماكن ثانيه. دي اول حاجه. نمره 2 عشان ابدا اديله في الحال بارنترال مش اورال بقى. ثالث حاجه بقى دي بقى هزعق شويه. العيان ده اكيد هيجيب كومبليكيشنز اكيد ومعظم حاجات فيه خلاص. اذا العيان ده عايز ايه؟ محتاج اوبزرفيشن في مستشفى. اوبزرف خلاص. يلا بقى نمره 1 العيان ده اعمل له يلا انفستيجيشنز. اعمل له انفستيجيشنز هي ايه؟ تخيل معظمها قلناها على فكره مع التكتيريد معظمها. حتى بص كده نمره 1 اعمل براد بيكشر هتلاقي في هلاقي فيها لوكوسايتوز كام بقى؟ ما تعدش 20,000 30,000 ومعظمها في الورد. ميبي الاقي عنده ليكوبينيا 3000 4000 هلاقي عنده بانديميا قد ايه؟ 15% 20% ادي واحد. نمره 2 ريستارت السي ار بي عاليين تماما عاليين. بعدها العيان ده كده العيان ده خلاص لازم اعمله مزارع كالتشر. منين بقى؟ ده بلاد كالتشر يا جماعه. ما اعرفش فوكس ليدس بلاد كالتشر يورين كالتشر سي اس اف كالتشر. لان ما ينفعش اعالجه انا كده ايه؟ ما ينفعش تعالج كده اعالجه خلاص بلايندلي. ليه؟ انا عايز اعالجه في مقتل. لازم اعرف الفوز ايه بالظبط. بشرح دي كده كلمه كالتشر بلاد كالتشر يورين كالتشر خلاص سي اس اف كالتشر. طب شفت اكس راي ليه؟ على اعتبار يعني ممكن يكون مثلا في قصه عباره عن مثلا في لانج ابسس ميبي تو برايمري ميبي خلاص او مثلا ميبي كان في سيتيميا وبعدها بقى عندي لوكاليزيشن في اللانج ميبي روتين بعمل شيست اكس راي. طيب خلاص اوكي عملت انفستيجيشنز عملتها الفوكس فيه صراحه مش عارف صراحه مش كده. يلا بقى ابدا ايه العيان دوت انتي بايوتكس. لو انتم ناقصين يا احمد اي كده فوق على المهم بارنترال انتي بايوتكس بارنترال يعني مش اورال. طيب هضطر دلوقتي عايز لايفي هضطر خلاص مفيش حاجه اسمها ويت كابشر. امال ايه؟ ابدا ادي كفر لكل حاجه ادي بروسبكتر بس غطي كل حاجه خلاص استاف خلاص انفكشن جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف ما هو بصراحه يعني. وبعدها بقى لما يبقى عندك مزرعه خلاص التغير اكوردنجلي. يلا بقى هدي ايه؟ انا ارخص كوبون ارخص كوكتيل ارخص مش احسن. هو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه زي بنسلس او بنسلس مع جنتامايسن. الجنتامايسن بيغطي جرام نيجاتيف خلاص وبنسلس جرام بوزيتيف. بقول ده ارخص ليه؟ في السوق في حاجات اغلى جدا واشيك 100 مره من حاجات زي دي. يا سيدي بغير ده يبقى عندك مزرعه في ليك كده اجيله مين وايد بقى؟ العيان ده بقى كده ايه؟ العيان دوت انت حاطه اندر اوبزرفيشن. ده بقى سؤال الامتحان خلاص اللي هو ايه؟ اللي هو كومبليكيشنز. بص ايه الكلمه كده معايا؟ كومبليكيشن اور ايه؟ اور مانيفستيشنز. ده دي تطلع بايه؟ ان الحاجات ديت ممكن قوي تكون جزء من مرض عيان. يعني تاني ازاي؟ يعني قصدي ان هي فيري كومن. الكلمه تحت ان الحاجات دي فيري كومن عند العيان. هتلاقي كلها ايه؟ هتلاقي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن سيستم فيلير. تخيلوا ازاي؟ نمره 1 على مستوى السينس قلناها النهارده توكسيك انكيفالوباثي. بقول العيان جاي عنده ايه؟ عنده انكيفالوباثي. يعني العيان جاي كده جاي عيان مش كونشس مش انكيفالايز. بقول انكيفالوباثي معناها ديستربنس ان برين فانكشن خلاص من غير ما يكون فيه برين انفلاميشن. اذا بيس قلت النهارده التوكسين مأثر على البرين على البرين سيل فانكشن. حاجه ثانيه العيان ده جاي بيرجع اوكي مش عارف جاي عنده ايه معنى الفلايد ديستربنس. حاجه ثالثه عنده فيفر عالي قوي دي كلها اسباب. ماشي انا عايز كده وخلاص. نمره 2 بقى العيان جاي عنده مشاكل هيماتولوجيكال. نمره 1 يراه كده acute hemolysis. واحنا قلنا النهارده ليه هيجي يبقى عنده فالور ازاي؟ التوكسين بتكسر الار ديزيز. نمره 2 acute thrombo cytopenic perfusion. تخيلوا الان جه عنده perfusion ليه؟ التوكسين بتكسر البليتس. التالته بقى دي بقى اللي مصيبه ها دي ايس. ازاي التوكسين ديت معايا؟ عن طريق ميكانيزم مش معروفه يبقى كده الجسم يكون كلوتس ها ويكسرها فين؟ يكون كلوتس ويكسرها. المحصلة عمال بقى يكونسيوم ايه؟ بروثرومبين فيبرونوجين اوكي وكل الاذر فاكتورز. بعدها يقع بقى يخر بكل حتة ويخر بإبستاكس سيماتيمسيس خلاص وإنتكن هيفوريج وفيتل يقع يسي يا جماعة فيتل الاذر بقى اذر كومبليكيشنز. نمرة واحد بقى دي فئة عالية سبتك شوك دي فيها الهيلو خلاص. هنا على فكرة يقولوا برضي يعني شوك معناها ان في كده فور ايه ان في فور برفيوجن للتشو. بيقولوا غالبا يعني ان مع انستسيميا خلاص اوكي يبدا كده يحصل تخرج من جيته البكتيريا توسع الفيسلز فيحصل البلاد كده زي بولينج في البلاد. حصل البلاد بولينج الدم يا جماعه ما هوش نزيف لسه بقول في بولينج البلاد خلاص. شوك اثنين سيبتيك وصل دي جايه بقى ديت رينال فيلير سيبتيك اكيوت يوبال نيكروز الكيدني ديبيوتس في ده عباره عن انتيبيوز تخيلوا التوكسينز بتدوبها خلاص بتكسرها رينا فيلير. ركزوا العيان ده عنده ايه؟ العيان ده عنده مالتي سيستم فيلير يعني بيبوظ سيستم ورا سيستم. الاول بلاد دي اي سي بعدها سيركيليشن شوك وبعدها النهارده وبعدها هو رينا فيلير خلاص. ناقص بقى حاجتين اسكليريما دي بقى تشوفها قول الام يعني لو ابنك عدى على خير ده معجزه يعني صعبة جدا يعني دواني عبارة عني بقى بص اهو تبسكين اهو بص اهو اهو باجي ده اخد اسكين بنش اهو اللي عندي عادي اهو عادي العام بقى ده بقى جاي دي عنده لقيت اسكين لازم لتحتيه لازم امس كده الاقي اسكين هارد ليه لازم انا في تحتيه. طب ايه فيك ايه علاقة دي بالموضوع؟ لا لا ده الموضوع هنا متأخر جدا افضل ايه افضل ان التوكسين دي عامل تكتشف روتين ده مدوبان زي الديكوفاكشن وبعدها بقى البروتين والفات لازم بعضه مع الجلد. دي معناها ان عندنا كده في المقابل الهارت بتاعه اكيد فيه توكسيك مش عارف ميوكاردايتس والكيدني والليفر ها وغيره غيره ده عندي يموت معنى صح. اخيرا خالص بقى لو العيان ده عايش بص ده لو عايش العيان ده ممكن ايه ممكن بقى كده السبسس قرر يستقر فين في مكان ما مثلا ميبي الرينجيس العيان بقى ده عنده اعراض ايه من الجايز maybe في اللنج ده عند نمونيا maybe في البون اسمى رايس وهكذا. كل مرة اشهر يا معا كان فكرة وفاجأ بعض الطلبة مش عارف يعني ايه سكسينيا دي معناها ايه الفرق بين دي ومن دي دي بكتيريا. طب بكتيريا معا ايه عايز معا ان واحد بكتيريا فيلم مش اي حاجة يبقى مين مالتبلاين بعض في البلد ومعاها توكسين معاها شباب؟ اوكي؟ ده خطر لا في مين هقولك وقولي ليه فيه ولا مثلا ساي مين اللي فيهم معاهم هاب لاركسيا؟ زين طيب مين اللي فيهم العيان جاي؟ جاي بان هو اكيد عملت ايه